موضوع الدرس في تربية موسى عليه السلام في بيت فرعون، سورة طه تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فليلقه اليم بالساهل، أي شاطئه، والأمر بمعنى الخبر، يأخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون. وألقيت بعد أن أخذك، وألقيت عليك محبة مني لتحب من الناس، فأحبك فرعون وكل من رآك، ولتصنع على عيني وربى على رعايتي وحفظي لك. إذ للتعليل: إذ تمشي أختك مريم لتتعرف خبرك، وقد أهذروا مرازعا، وأنت لا تقبل صدي واحدة منها، فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فأجيبت فجاءت بأمه فقبل صديها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك، ولا تحزن. هنا وقتلت نفسا، هو القبطي بمصر، فاغتمت لقتله من جهة فرعون، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك، وخلصناك منه، فلبست سنين في أهل مدين، ثم جئت على قدري يا موسى. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في قصة ولادة موسى عليه السلام، وبعد ولادة موسى عليه السلام، كما إن الله تعالى أوحى إلى أمها أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساهل. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ إِمَّا أَمَرْ بِمَعْنَى الْخَبَرِ، کہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل البحر کأنه ذو تمييز وفهم، قال فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. وقال بعض العلماء ابن الاسراف رحمهم اللہ قالوا حقیقتاً ان اللہ قادر أن يجعل في البحر شعورا وإدراكا وفهما لكلام الله سبحانه، لما جميع الأشياء يسبحون لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولو ذاب بعض العلماء کہ تسبیح قال غیر و تسبیح الحال غیر، تسبیح القال یعنی تسبیح قالی بالقول، و تسبیح الحال یعنی ان کل شیء مخلوق یدل علی ذات اللہ انہو واحد، فبذلك قال بعضهم لكن القول الراجح لو كان مراد تسبيح حال وما معنى لا يفقهون لما التسبيح حال يعني الشيء يدل بأن كل صنعة تدل على الصانع وجميع هذه المخلوقات تدل على أنه واحد وأنه هو الخالق والمدبر لكن قال الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحا معنى يعني أن لكل شيء تسبيح وكل شيء تسبيح لا يعلم إلا الله سبحانه فإذا أراد الله سبحانه تبارك وتعالى كما علم منطق الطير لسليمان عليه السلام أن سليمان عليه السلام بعد ذلك يفهم كلام الطيور أن سليمان عليه السلام كما أنه سمع كلام النمل الذي ففهم فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إلى آخره فبذلك ثبت أن كل شيء كما أن الله تبارك وتعالى أمر للنار كما أن الله تعالى أمر للأرض جميع مخلوق تابع لأمر الله تبارك وتعالى وبذلك قالوا الأمر أمر إن الله تعالى أيضا أمر فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل المراد من الساحل قال بعضهم من الشاطئ البحر والشاطئ البحر يعني المراد منها قالوا بحر النيل فبذلك حتى ذكر بعض العلماء أن فرعون مع امرأته آسيا أنه كان على شاطئ البحر فرأى التابوت على ساحل البحر فأمر بأخذها وفتحها وفتحها ووجد فيها سبيا وأما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فليلقه اليم بالساحل يعني لأن مفهوم من فاوى كتاب الله تعالى المراد بالساحل هي الشاطئ ولكن قالوا كان بالساحل اليم فوحة بالنهر كبير الذي يذهب إلى بيت فرعون فلما جاء القاء اليم على الساحل يعني في هذا الموقع الذي فيها فوحة فثم ذهب بالنهر إلى بيت فرعون وأن آسية كانت جالسة مع جواريا فرأت التابوت أنها يعني مصنوعة من الخشب وأنه قير عليها فوقها من القار ليسد الشقوق جميعها وأنها فتح لما أرادت أن تفتح ففتحت ووجد فيها ما شاء الله صبيا فأحبتها حبا شديدا وبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في أقوال وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن جواري آسيا أنهن وجدن التابوت فلما رأينا التابوت فأردنا أن يفتح فقالت إيداهن لا تفتح لئلا تتهمكن أحد يمكن فيها شيء فأخذتموهن فجئنا بالتابوت إلى آسية فآسيا أنها فتحت التابوت فوجدت فيها صبيا قالوا أنه ما شاء الله إصبعه في فمه فأنه كأنه يشرب لبنا ولما رأت ما شاء الله أحبتا حبا شديدا فبهذا ذكر بعض العلماء وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن ابنة فرعون أنها كانت برصاء يعني بها مرض برص والبرص أيضا من سيء الأسقام من الأمراض المزمنة أنها آلجت ما نفع شيء فلما قالوا جاءت هذا الصندوق يعني وهذا التابوت وفيها موسى عليه السلام ففتحت التابوت فقالوا لما أنها رأت موسى عليه السلام بمجرد رؤيتها شفيا فصار أسرا ومكانة لموسى عليه السلام في البيت ذهب بعض العلماء ولكن في الحقيقة جميع هذه الروايات من الكتب الإسرائيلية العلماء أنهم يكتبون وينقلون هذه الروايات لطلبة العلم للإفادة والاستفادة، تكون على معلوم وعلى حذر وعلى معلومات من جميع الأقوال، وإلا جميع هذا ما أخذوا الكتب الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب. أما أن القرآن أنه ذكرها على هذا كأن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه أدب لي وأدب الله، لما؟ لأن مقصود من كتاب الله تبارك وتعالى الموعظة الإبر، فانظر كأن فرعون، فانظر في هذه القصة إبر عظيمة وحكم وحكم. فبذلك يعني ذكر موسى عليه السلام أن سيوجد في كثير من صور كتاب الله تبارك، لأن فيها الإبر، لأن فيها المواعظ، كأن فرعون أنه يحاول كأن لا يولد ولا يوجد في مملكته ابن ولد. لما؟ لأنه خائف. ولكن فانظر حكمة الله تبارك وتعالى، كنفس فرعون هو أنه قالوا أتى قتل تقريبا 70,000 صبي من بني إسرائيل، ولكن موسى عليه السلام جاء في بيته، وإلا إن الله تبارك وتعالى قادر، كما أن فرعون جعل سنة واحدا كأن سنة واحدا لا يقتل البلدان، فسنة آخر يقتل البلدان. الله تبارك وتعالى يجعل حمل موسى عليه السلام وولادة موسى عليه السلام في السنة التي لا يقتل، وقادر على ذلك، ولكنه ولد في سنة الذي يقتل فيه البلدان، الذي يقتل فيه البلدان. ومحل الإفادة إن الله جعله في بيت عدوه، فأن يعني أن فرعون في طول بلده أنه يبعث عن ولد المولود الذي لا يتأثر على ملكه، والمولود موجود في بيته، يربى في بيته، يربى تحت رعايته. وبذلك هذه من حكم الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فإليه ترجع. يعني أعيانا العدو إن الله إذا أراد أن يجعله محافظا، والمحافظ للإنسان إذا أراد الله أن يجعله عدوا وقادر. حتى قرأنا في بعض الجرائد هذا قبل سنة أو سنتين، في بعض بلدان الإسلامية جاءت سيول شديدة، فيضانات البحر، فلما جاءت وأخذت القرى فيها رذي واحد أنه كان على سريره أو في مهده الله أعلم، فلما أخذت القرى الفيضانات وناس أنهم ذهبوا، وكل إنسان أنه جاء في ذهول وشدة ومينة، حتى الأم والأب نسيوا هذا الرزي أو غفلوا ونهى، فأنهم تيقنوا كالماء أنه أخذ. وبعد 3 أيام هذا الصبي أنه وجد بعيدا عن قرى الذي كان قرى لأبيه، هو تقريبا إلى حدوده 300 أميال أسفل في البحر، فرآه الناس فوجدوا كلا سريره هو واحد حية كبيرة عظيمة جالسا معه، هو حية عظيمة جالسا حوله هكذا، والرذي موجود في وسطه. الآن أنهم اصدروا وخافوا ماذا نفعل، إذا ضربناه يمكن أنه يلقى عليه السم، فإذا تركناه يموت الولد. فأنهم تهيروا مساكين حتى انهم بمختلف الهيل بمختلف الطرق انهم جاءوا هذا هذه الخشبة من تحتها وكذا كذا الى الساحل. لما جاء الساحل قريب نزل الحية وذهب الى طريقها والصبي انه يلعب حي يرزق. لمن؟ لان الله تبارك وتعالى جعل محافظا له الحية، جعل انه يحافظ هذا الصبي، يحافظ هذا الصبي من الهوام ومن الاشياء المؤذية في البار. كلما جاء شيء قريب ينفق يذهب بعيد، فهو قادر على ذلك، وما ذلك على الله بعظيم. اذا اراد الله تبارك وتعالى يفضل الخليل في داخل النار، النار بردا وسلاما. فبذلك قال العلماء هذا امر حقيقة. بس اما القول الثاني فهم ان نقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. فبذلك هذه الذمائر كلها القول الراجي عند علماء القواعد لموسى عليه السلام. اما فيها قول ثاني قال بعض لا، بعض الذمائر يرجع الى موسى وبعض الذمائر الى التابوت، يعني نقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم، يعني فقذ فيه يعني التابوت في اليم. فليلقه اليم بالسائل قالوا التابوت، ولكن القول الراجي عند العلماء قال لأن الذمائر كلها يرجع إلى موسى أفضل. لما؟ لأن مقصود من التابوت ماذا؟ الذي فيها موسى عليه السلام. حتى جاء ذكر التابوت ها هنا لماذا؟ بسبب ذكر موسى عليه السلام. وبذلك قال العلماء لأن ليس فيها تفتيت وتفريق بين الذمائر، بعض الضمير يرجع إلى موسى وبعض يرجع إلى التابوت. أما إذا يرجع جميع الضمائر إلى موسى عليه السلام على أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب ولا يخالف شيئا. لما؟ لأن مقصود من التابوت ماذا؟ موسى عليه السلام، لأنه هو المقصود فيه. فبذلك ذهب بعض العلماء القواعد إلى هذا. فليلقه اليم بالساحل قال بعض باب ملتبسا، فقال بعض بمعنى في، يعني في الساحل. وغير ذلك قالوا بمعنى على الساحل، وجميع الأقوال متقاربة البعض. يأخذه أدو لي وعدو له، يأخذه أدو لي وعدو له. افهم قبل ما رحمه الله تعالى الآن فيها سؤالان في هذه الآية. يأخذه عدو لي يعني فرعون، ولا شك أنه كافر، أنه عدو لله، نعوذ بالله، حتى ادعى بالألوهية وبالربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، ونعوذ بالله أنه قال ما قال. فبذلك لا شك في ذلك أنه من أعداء الله، أنه عدو الله. لكن قالوا عدو لي وعدو له، يعني عدو أيضا لموسى عليه السلام. قالوا في هذا الوقت ما كان أنه عدو لموسى عليه السلام، يعني لما ألقي لما جاء التابوت أنه رزي موسى عليه السلام. الآن في حالة سبا موسى عليه السلام وفي حالة رزاءة موسى عليه السلام، لما وجد في التابوت يا هنا قالوا أنه ليس له عدو. لكن إن الله تعالى سر يأخذه أدو لي وعدو له. فأجاب الأسراف رحمهم الله تعالى أجيبة الجواب الأول، قالوا من كان عدوا لله لا شك يكون عدوا لأنبيائه ورسله. وقال بعض العلماء رحمهم الله فلو لا يكون عدو في هذا الوقت، لكن مآل ماذا؟ الأمر يؤول ماذا؟ أن يكون عدو لموسى عليه السلام. فبذلك كل شيء في علم الله تبارك وتعالى قبل الوقوع وبعد الوقوع. فبذلك لما كان في علمه كان فرعون أيضا عدو لموسى عليه السلام، قال عدو لي وعدو الله. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال لو تأملنا قالوا حتى في نفس الوقت أيضا عدو. لما؟ لو ظهر عليه أمره كهذا الوقت قتله فورا. هذا شيء ما ظهر عليه الأمر، ما اتضح عليه الأمر. لو اتضح عليه الأمر في نفس الوقت كما أنه ذات يوم أخذ وجعله يحبه وجعله أنه في أجره، فأخذ موسى عليه السلام لا يريب لزمه لزمه. فهو صغير رضي لكن ندم ولدم ندم عليه يدم فأراد قتله فورا طلب الذباهي ولكن أنها ما شاء الله آسيا رضي الله تعالى عنها أنها فهم أنها فهيمة وأنها ما شاء الله عالمة وأنها فهمت وقالت ما هذا السبيل تفرق بين التبرة والجبرة أنه إذا ضرب أنت تقتله فأنت وهبت لي هذا هل هذا كلام الملوك فجاءت ما شاء الله بتستين فيها وتست مبلوة من النار من الجمرة والثاني من الجوائر فذهب موسى عليه السلام من الجوائر ياخذ الجوائر ولكن الله امر جبريل عليه السلام حمله الى الجمرة فبذلك انه اخذه وجعلوا في قلبه هذا قالوا ياخذ ادب لي وادب الله في نفس الامر في نفس الوقت لو اتدى عليه لزهر عليه لقتله ما تركه لا شك انه ودون له أنه لأجل هذا المولود أنه يقتل الأولاد الآخرين يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم فبذلك قالوا كلام الله واضح جدا لما لا شك أنه عدو لله وعدو لموسى عليه السلام من لكن ما اتدى عليه الأمر فبذلك لما اتدى عليه الأمر عدو له وبهذا قال الله تبارك وتعالى يأخذه عدو لي وعدو له أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى والسؤال الآخر في هذه الآية قالوا هذا في جميع الروايات ثبت حتى في حديث الفتون الذي رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى الحديث الطويل معروف بالحديث الفتون بأسناد جيدة حتى نقله ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا وقال هذه الرواية قالوا أنه لما نقل قال صدق عندي أن ثبت عندي وما شاء الله ابن كثير رحمه الله تعالى بالنقاد الحديث فإذا أنه أيد وقال في سند كأنه ثبت عندي معنى له مكانا فهكذا إمام النسائي رحمه الله تعالى طويل الباء في علم الحديث رحمة الله عليهم حديث معروف عن ابن عباس الذي لما سأله سعيد بن جبير فقال تعال لي ثم ذكر عليه قصة من أوله إلى آخره أيضا فيها كأن أولا أخذت آسيا أن موسى عليه السلام أخذت آسيا فلما أخذت فهو ما شاء الله رات قالت فجاء فرعون سمي جاء سبي قالت قرة عين لي ولك قال أما لك فنعم أما لي فلا قالوا لما أخذت آسيا ثم أنه أراد قتلها فطلبت منها فهب لها آسيا فرعون يعني بطلب آسيا معناه أولا الذي أخذت آسيا ما أخذ فرعون ولكن جاء هنا يأخذه ضمير يرجع إلى فرعون عدو لي وعدو الله فأجاب العلماء قالوا نعم لأن التصرف في البيت كان لفرعون ولو جاءت بالجواري ولو جاء بآسيا ولو جاء لأنه هو الذي باب لإمراته هو الذي أخذه وتركه في بيته لأن التصرف كان في ذلك الوقت لفرعون ومسؤولا البيت هو فبذلك إن الله تبارك وتعالى نسب إلى الأصل الحقيقي ولو أن جاءت بالجارية وجاءت إمراء وجاءت آسيا وجاءت أي واحد ولكن أصلها فرعون وبهذا قال الله تبارك وتعالى يأخذ عدو لي وعدو الله قال وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني قال بعض العلماء يعني محبة بمعنى رحمة مني ولكن قال السلف رحمهم الله تعالى قالوا لمن ذهبوا إلى هذه التأويلات قالوا لمن لأن صفة حب وصفة الغضب وصفة الرضا وصفة السمع وصفة البصر وغير ذلك من الصفات ثابت لله سبحانه في كتاب الله تبارك وتعالى ما أثبته ولا نفسه وثابت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك جميع الصفات الذي أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله فنحن نؤمن بجميع الصفات من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه فبذلك قالوا حبا إن الله يحب الذين يقاتل في سبيله صفا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الآيات. فبهذا قال وإن الله تبارك وتعالى ألقيت عليك محبة مني، قال لا نقول تعبير رحمة مني، محبة محبة كما يليق بشأن الله تبارك وتعالى، صفة المحبة ثابت لله لا يكيف ولا يحد. قالوا أيضا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني أحبه الله، أحبه الله فحبب إلى الناس. لما من أحبه الله تعالى تكون محبوبا عند الخلق. قالوا لما إن الله تبارك وتعالى إذا أحب، قال حتى أنه أخبر جبريل عليه السلام، فجبريل عليه السلام ينادي في السماء، وقالوا أيضا ينادى الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى في الأرض. فبهذا قالوا إن الله تبارك وتعالى قال وألقيت عليك محبة مني. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى جعل في وجهه مسحة جمال، جمال كي كل من رآه لا يتمالك نفسه. وقالوا إن الله تعالى جعل في عينيه ملاحة، وجعل في وجهه ما شاء الله مسحة جمال كي كل من رآه أحبه لا يتمالك نفسه. قالوا حتى فرعون أحبه. ولكن لا شك في ذلك، لا يبعد هذا، إن الله جعله فيه جمال وإن الله أحبه لأنه لأن الله اصطفاه واختاره. إن الله تبارك وتعالى كما قال أخوانا اخترتك فاستمع لما يوحى، فبذلك أحبه الله تبارك وتعالى. وأيضا إن الله رزقه من الجمال ورزقه من البلاء وغير ذلك لمن، وإلا في الحقيقة من أحبه الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك حبب. وألقيت عليك محبة مني، فهذا حتى يعني لما رأى قالوا فرعون أحبه حبا شديدا، ثم لما لطمه أنه خاف قال يمكن هذا هو المولود، فبذلك أراد قتله. وهكذا لما رأت يعني أسئوا ما شاء الله أحبت حبا شديدا، حبا شديدا حتى لا يتمالك نفسها عن حب موسى عليه السلام. قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لتصنع يعني بكسر اللام وضم التاء وفتح النون، لتصنع على البناء للمفعول. وأما نصب الفعل، قالوا نصب الفعل بإضمار أن بعد لامك، يعني كي تصنع، ولتصنع على عيني. قال بعضهم عيني معنى يعني المراد من العلم، فإذا هذا تعبير. فبذلك جميع الصفات، افهم في كتاب الله صفة اليدين، بل يداه مبسوطتان، جاء صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وجاء صفة الساق يوم يكشف عن ساق، جاء صفة الساق. لمن يقول يعني يكشف عن ساق معناه الشدة. وأيضا جاء صفات السمع والبصر والوجه لله سبحانه، هكذا صفة الحب والرضا والغضب والعين وغير جميع الصفات المذكور في كتاب الله، يعني ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته على لسان رسوله نحن نؤمن به من غير تعطيل ولا تشبيه. وإلا لا شك في ذلك، على مرء منا، على حفظ منا، على رعاية منا، وقال بعضهم على علم منا، ولكن الأفضل ما ذهب إليه السلف رحمه. لما؟ لأن منذ ولادته ولد، وبعدما ولد ما شاء الله ألقي في التابوت، وبعدما ألقي في التابوت ألقي التابوت في البحر، وبعدما ألقي التابوت في البحر ألقي ما شاء الله أيضا في داخل بيت فرعون، وبعدما جاء في بيت فرعون أخرج من التابوت، واخذ ما شاء ذكر جميع هذا كلها لا شك في ذلك. قال الله تعالى وتصنع على عين. وان الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك كي كيف حفظها وكيف رعاها وكيف ما شاء الله جعل امرها ما شاء حتى يعني ان الاعداء اعداء والذين الجلادين وغيرهم وجميع الخلق ايضا تحيروا. فانظر يعني من قدرة الله تبارك وتعالى. وإلا إذا كان موسى عليه السلام مثلا يولد وإن الله تعالى أوحى إلى أمه أن تخفي أمرها وهو قادر على ذلك حتى لا يسمع أحد. ولكن إن الله تبارك وتعالى أيضا جعل أمرها ظاهرة أو جميع مصر ما شاء الله سمع جاء كذا سبي وكذا تابوت وجاء تابوت في البحر وجاء تابوت في البحر وفطيا وجد فيها سبي هو شيء عظيم عظيم جاء اشتهرت على ألسنة الناس. يعني مهما يريد فرعون بكيدها وقتلها أن يكونوا أمر مولودين تكون مخفية لا يعلم أحد كيف ولد إذا ولد قتل. ولكن الله أظهره على ألسنة أظهره ما شاء الله وشاء ما شاء. قصة موسى عليه السلام كجميع مصر يعني الذين أو بعيد أن بلغ لماذا أن خبر عجيب يصل يصل أسرع أسرع أسرع شيء ما يصل الأخبار خاصة إذا كان أمر عجيب أمر نادر كي وجدوا تابوت وتابوت أنها